السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمن بالمطر. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. قوله رحمه الله: باب التيمن بالمطر، أي طلب اليمن بالمطر، واليمن هو الخير والبركة. وهذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان بركة الماء النازل من السماء، وأنه حديث عهد بربه، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنهما أنه كان إذا مطرت السماء، أي نزلت الأمطار، يقول: يا جارية أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي. المراد بالسرج الرحل الذي يوضع على الدابة ليجلس عليه الراكب، ومراده بذلك أن يتعرض السرج والثياب إلى ماء المطر المبارك، فتكون نظافته وتطهره بماء الأمطار النازلة من السماء. قوله ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. والبركة هي وجود الشيء ونماؤه، وماء السماء ماء مبارك، إذا نزل على الأرض الهامدة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى: ماء مباركا، قيل يعني جميع المطر كله يتصف بالبركة، وإن ضر بعضه أحيانا، ففيه مع ذلك الضرر الخاص البركة العامة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المطر فسالت الميازيب قال: لا محل عليكم العام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليق السوط في البيت. قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت. قوله رحمه الله: باب تعليق السوط في البيت، أي للتأديب، والتأديب لا يصار إليه بالصوت إلا عند الحاجة. وهذه مسألة سبق بيانها في أول الكتاب عند حديث: ولا ترفع عصاك عن أهلك، وفي رواية: على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت، أي للتأديب كما تقدم. والسوط معروف، وهو ما يضرب به سواء كان من الجلد أو نحوه. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. رواه الطبراني في المعجم الكبير. قال المناوي: أي هو باعث لهم على التأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة والمزايا الكاملة التي أكثر النفوس الفاضلة تتحمل فيها المشاق الشديدة لما له من الشرف. وتعليق السوط في البيت كما تقدم يكون عند الحاجة إليه من أجل التأديب، أما إذا استغنى المسلم عنه بالتشجيع والترغيب ونحو ذلك من الوعظ والنصيحة فإنه يكفيه. ومناسبة هذه الترجمة والتي قبلها التيمن بالمطر بما قبلها وما بعدها من التراجم لعلاقة هذه الأمور بالبيوت، فالترجمة الأولى فيها إخراج الأشياء التي في البيت من سرج أو ثياب أو نحو ذلك لتتطهر بماء المطر المبارك، وهذه الترجمة تتعلق بالتأديب في البيت إذا كان ذلك لحاجة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب غلق الباب بالليل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدوء الليل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. غلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء وأطفئوا المصابيح. قوله رحمه الله: باب غلق الباب بالليل. تقدمت الحكمة من ذلك، وهي أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولهذا كان من السنة للمسلم إذا دخل بيته بالليل أن يغلق بابه ويسمي الله، لئلا يظفر الشيطان بالمبيت معه، ولئلا تحصل له مشاركته في فراشه، لأن الشيطان يشارك الإنسان في ماله وفراشه إذا لم يكن ذاكرا لله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال أهل التفسير في قوله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا سبيل للشيطان على من كان ذاكرا لله. وتقدم أيضا أن من يكفأ الإناء ويخمره ويوكئ السقاء فإن الشيطان لا يفتح تلك الأواني والأسقية ولا يتعرض لها، فإذا كان المسلم معتنيا بهذه السنن محافظا عليها وقي بإذن الله من الشيطان الرجيم. فقوله رحمه الله: باب غلق الباب بالليل، أي للوقاية من الشيطان، وأيضا فيه حماية للبيت، لأن البيت المغلق بابه أكثر أمنا بإذن الله على أهله، بخلاف من ينام ويترك أبواب البيت مشرعة فهو عرضة لاعتداء شياطين الجن والإنس. قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدوء الليل، أي الجلوس للمؤانسة والمحادثة. قال ابن الملقين رحمه الله: وكره الشارع السمر بعد العشاء خوف الاستغراق فيشتغل عن قيام الليل وصلاة الصبح أو غيره من مصالح الآخرة والدنيا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمروا أول الليل وناموا آخرة. وقال سلمان الفارسي: إياكم والسمر أول الليل فإنه مهدمة لآخره، فمن فعل ذلك فليصلي ركعتين قبل أن يأوي إلى فراشه. وأما السمر في العلم والخير فجائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقيل المراد بقوله إياكم والسمر بعد هدوء الليل أي السير، ولهذا سيأتي قريبا أقل الخروج بعد هدوء، فيكون ظاهر السياق أي الخروج والسير. قوله بعد هدوء الليل: فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه، أي ما يدري ماذا يلاقي إذا خرج. والخروج المنهي والمحذر منه هنا بعد هدوء الليل هو السير فيما ليس للإنسان حاجة فيه، أما الذي لا بد له منه فإنه يخرج إليه، ولهذا قال في اللفظ الآخر وسيأتي قريبا أقل الخروج بعد هدوء، أي بعدما يهدأ الليل. فأفاد الحديث النهي عن السير والخروج بعد هدوء الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه، أي من أشياء تنتشر في الليل فيكون فيها إيذاء للناس واعتداء من وحوش مفترسة أو عقارب أو حيات أو شياطين أو غير ذلك. ولهذا الأصل في الإنسان أن يسكن في الليل وأن يهدأ وأن تطمئن نفسه وأن يأوي إلى بيته ليكون في حياته ماضيا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قوله غلق الأبواب، أي إذا دخل الإنسان بيته في الليل ليغلق عليه بابه، وتقدم في حديث جابر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يفتح غلقا، وفي رواية البخاري: لا يفتح بابا مغلقا. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث الأمر بغلق الأبواب من البيوت في الليل، وتلك سنة مأمور بها رفقا للناس، والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت والدور بالليل، وفيهم مردة تؤذي بدروب من الأذى، وذلك معروف في أفعالهم. قوله: أوكئ السقاء، هي القربة التي يحفظ فيها الماء وغيره من السوائل، والمعنى: أغلق فم القربة بحيث يشد عليه ويربط ولا يبقى مفتوحا. قوله: وأكفئ الإناء، أي يجعل إناء الماء أو إناء الطعام أو نحو ذلك مقلوبا ولا يجعل مفتوحا على وجهه. ومر أن الشيطان لا يفتح وكاء ولا يتعرض لإناء مقلوب، وجاء هذا المعنى قريبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: أطفئ المصابيح، وسبق أيضا بيان الحكمة من ذلك، وأن إبقاءها مشتعلة عرضة لتسبب الحريق وأن تشتعل النار على أهل البيت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.